الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين. وبعد، فهذا هو الدرس 20 في اليوم 2 من شهر جمادى الأولى لعام 1416 من دروس تيسير العزيز الحميد، وهو كتاب في شرح كتاب التوحيد. وأكدنا أكثر من مرة أن التوحيد الذي جاءت به الرسل هو توحيد العبادة، وهذا الكتاب لعله أحسن مؤلف وأحسن مصنف في هذا الباب، لأنه يتحدث عن هذا التوحيد وعن فروعه وأنواعه وعن ما يضاد هذا التوحيد. والمسلم في حاجة أن يعرف التوحيد الذي خلق من أجله، فإن الله عز وجل خلق هذا الإنسان بغاية، وخلق هذا الكون كله من أجل غاية معينة، وهذه الغاية ذكرها عز وجل بأنها عبادته سبحانه وتعالى. فالذي لا يعرف أنواع العبادة، ولا يعرف شروط العبادة، ولا يعرف ما يجرح العبادة، ربما لا يعبد الله العبادة الصحيحة، وربما يعمل العمل الذي يضاد العبادة، ويكون هذا مؤثرا عليه عندما يلقى الله عز وجل. فإن وجود الإنسان مؤقت، وما منا إلا سيرحل اليوم أو غدا، عاش طويلا أو عاش قليلا، كل نفس ذائقة الموت، ولا ينفع الإنسان إلا ما قدم من العمل. ولهذا يجب على كل مسلم أن يحرص أن يعرف الغاية التي من أجلها خلق، وأن يؤدي هذه الغاية ويقوم بها، ويجتنب ما يؤثر عليها. فإن الإنسان قد يعمل العمل ولا يقبل منه إذا اختل بعض شروطه أو بعض صفاته التي تجعله مقبولا. فهذا الدرس يعيننا على فهم هذه القضية، ويعيننا على معرفة هذا التوحيد وما يضاد هذا التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد، وأن يميتنا على التوحيد، وأن يحشرنا يوم القيامة تحت راية التوحيد، إنه سميع مجيب. ونبدأ الدرس اليوم بقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهذا اصطلاح للمحدثين، إذا قالوا أخرجاه أي البخاري ومسلم، ومنهم من يقول متفق عليه ويريد به البخاري ومسلم، لكن بعضهم يجعل كلمة متفق عليه أي للكتب الستة المشهورة. فهذا اصطلاح أخرجاه أي البخاري ومسلم، وهذان الكتابان هما أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وأصحهما كتاب البخاري، وهذا عند جمهور المسلمين. أما المغاربة الذين في المغرب فإنهم يرجحون صحيح مسلم لعدة اعتبارات. أولا، لأنه رحمه الله لم يدخل فيه إلا الصحيح المسند، أما البخاري فقد أدخل فيه المعلقات والموقوفات والمنقطعات، ولكن كثيرا منها صح ولكنه لم يذكرها بأسانيدها. فلهذا من هذا الجانب صح مسلم قد يكون أصح من صحيح البخاري من هذا الجانب، لكن أما السند والطرق التي أوردها البخاري رحمه الله فإنها أصح، لأن البخاري يشترط في سنده اللقيا، أي أن يكون الراوي لقي من يروي عنه، وهذا أعلى درجات الصحة. أما مسلم رحمه الله فإنه يكتفي بالمعاصرة، وألفاظ البخاري وألفاظ مسلم عليها نور، وهي ألفاظ يأنسها الإنسان ويشعر بحلاوة ألفاظها. أما بقية الكتب الأخرى كالأربعة كالسنن الأربع وغيرها فتجد أحيانا في متونها شيئا من الغرابة، ولهذا فينبغي للمسلم أن يحرص أن يبحث أولا في كل مسألة في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، لأنهما كتابان صحيحان بإجماع الأمة. وقد يوجد بعض الأحاديث في أحد الصحيحين نبه عليها العلماء لكنها ولله الحمد قليلة. فهذا الحديث أورده البخاري ومسلم في الصحيح وهو من أصح الأحاديث. وسيأتي في آخر المبحث إن شاء الله ذكر أو دراسة لألفاظ هذا الحديث وما يستفاد منه في كل لفظ من ألفاظه. ونبدأ الآن بقراءة ترجمة راوي الحديث الصحابي الجليل عبادة ابن الصامت. حدثه هو ابن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء بدري مشهور من جلة الصحابة، مات بالرملة سنة 34 وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية. هذا الصحابي الجليل هو ممن بايع في العقبة، وقد شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول قاض أرسله عمر إلى فلسطين، وعاش بها قاضيا تحت إمرة معاوية رضي الله عنه. وقد حدث بينه وبين معاوية خلاف في بعض أنواع البيوع في الصرف، فأغلظ له معاوية الكلام فقال لا أساكنك في أرض أبدا، فرجع إلى المدينة. فلما رآه عمر رضي الله عنه قال ما الذي أقدمك؟ فأخبره الخبر، قال ارجع فلا بارك الله في أرض ليس فيها أنت ولا أمثالك، وكتب إلى معاوية أنه لا إمرة لك عليه. فعاش في الشام حتى توفي رضي الله عنه عام 34 للهجرة، وقيل أي في خلافة عثمان في خلافة علي، وقيل أنه رحل وقيل أنه لم يمت إلا في خلافة معاوية رضي الله عنه. نعم. من تكلم بهذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، كما دل عليه قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك غير نافع بالإجماع. المتتبع لألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بها يكون الإنسان مسلما يرى أن هناك لفظا مشتركا يتكرر في كل حديث، وهو لفظ الشهادة. فقد جاء في حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وكذلك حديثه الثاني بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وحديث أبيه عمر المشهور بحديث جبريل عندما سأل جبريل عن الإسلام فقال عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. حديث ابن عباس في وفد عبد القيس عندما قال لهم صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله. وحديث معاذ وحديث عبادة هذا: من شهد أن لا إله إلا الله. فلماذا تكررت كلمة الشهادة؟ الشهادة أعلى درجات المعرفة وأعلى درجات الأداء، ولهذا الشخص الذي يحضر القضية بنفسه ويسمعها أو يراها حاضرا يشهد عليها. فكأن الألفاظ تدل على أن الإنسان في اعترافه بألوهية الله قد وصل إلى أعلى درجات المعرفة، ولا يقبل منه أقل من ذلك. ولهذا ورد في اللغة، قال الفيروزابادي في القاموس: الشهادة هي البيان والعلم. وقال في موطن آخر: الشهادة هي الحضور. إذا حضر الإنسان أي شهد، كان حاضرا. هل كان فلان شاهدا أي حاضرا؟ فيقال نعم. فهذا اللفظ يدل على أن الإنسان لا بد أن يكون علمه بهذه القضية في أعلى درجات المعرفة، لا بد أن يكون شاهدا أي مستيقنا. فالشهادة إذا جاءت يراد بها هذا. الشهادة من الله عز وجل البيان، كما قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الشهادة من الله الإخبار والبيان. أما الشهادة في حق الإنسان فهي على معنيين: شهادة اعتراف، أن يشهد الإنسان على نفسه، مثل ما شهد ماعز، فقال في الحديث: فشهد أربعا، أي على نفسه بأنه ارتكب الزنا رضي الله عنه، ثم رجم وكفرت خطاياه إن شاء الله، كما جاء في الحديث أنه من عوقب به في الدنيا فإن الله عز وجل لا يعني يعاقبه مرة أخرى في الآخرة، وجاء في الحديث أنه يعني تاب توبة لوزعت على أهل المدينة، أو لو تابها صاحب مكس لقبل منه. فالشهادة على النفس الاعتراف، والشهادة على الغير تحمل وأداء، أي أنت ترى القضية ثم تؤديها. فهذه أعلى درجات المعرفة. فالإنسان لا بد أن يكون على يقين، أن يشهد أنه لا إله إلا الله، وليس معناه الإخبار، إنما معناه الالتزام. لو كانت قريش لا تعرف من الشهادة إلا الإخبار ما قاتلت وما تحملت الحروب، لكنها تعلم أن الشهادة التزام بمقتضى الشهادة، لأن الشهادة تعني أعمالا أخرى، تعني الانتقال من حياة إلى حياة، الانتقال من نظام إلى نظام، من عقيدة إلى عقيدة، يعني تغيير حياة الإنسان بحيث تكون حركتك جميعها الظاهرة والباطنة وفق هذه الشهادة، أي عقد مع الله عز وجل. أما في قوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، في قراءة ذرياتهم، فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. هنا الاعتراف بالربوبية ليس بالألوهية، ولهذا كل قلب فيه إيمان بالله، فيه تصديق بالخالق، لا يوجد قلب في الأرض من قلوب البشر إلا وفيه إيمان، لكن قد يستر وقد يحجب بالتربية الجاهلية، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولهذا قال عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ما تبدل، تخفى، تغطى، لكن تبقى في القلب. ولهذا الكافر إذا أسلم يشعر أنه كان يبحث عن شيء هو هذا الذي وجده. فإذا الإنسان في الاعتراف بالخالق بالربوبية قضية موجودة في كل قلب، إنما يبقى قضية الألوهية، هل يلتزم بأن لا يطيع وأن لا يذل وأن لا يخضع إلا لله، لأن هذا معنى العبادة. العبادة معناها كمال الحب مع كمال الذل وكمال الطاعة تكون لله عز وجل. هل يصرف هذه لله وحده أو يشرك معه غيره؟ فيأتي الشهادة. فالإنسان شهد بالربوبية في عالم الذر شهد، ويبقى الشهادة بالألوهية الاختيارية، لكن كل قلب فيه إيمان وتصديق بالله عز وجل. لكن المجتمع، التربية، العادة تمسخ وتمسح أو تطمس فقط، وإلا فإن كل قلب فيه هذه الفطرة. فلهذا اختيار شهد ليدل على أعلى درجات المعرفة. ففي الحديث، في هذا الحديث، من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها بهذه الكلمة عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، هذا معنى الشهادة. لأن الله يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذا أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعلم، وهو يعلم، لكن الله أمره بأن هذا أمر ديني، بحيث يكون قلبه ممتلئا بالعلم، وهو خطاب لكل واحد من المسلمين. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في الصحيح بابا، قال: باب العلم قبل القول والعمل. لابد أن تعلم من الله، لأن الله قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال: واستغفر لذنبك. والاستغفار عمل من أعمال اللسان، لأن كما قلنا العمل يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، هذا العمل. فيأتي العمل بعد القول، ولكنه بعد العلم. قال ابن المنير: أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو مقدم عليه، لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. فالإنسان الذي يشهد شهادة عن جهل هذا لا يقبل منه، لابد أن يكون عالما بما يشهد، عالما بما يقول، كما قال عز وجل في الآية الثانية: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هذه آية جاءت في ذيل قوله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. معنى الآية خطاب لقريش، فإن قريش كانت تعبد الأصنام وتعبد الملائكة، وكان غيرهم يعبد الرسل، ويقولون: ما نعبدهم إلا ليشفعوا لنا. فأبطل الله الشفاعة، قال عز وجل: ولا يملك الذين يدعون من دون الله. هناك احتمالان، أو هناك معنيان لهذه الآية: أن الذين تدعونهم لا يملكون الشفاعة إلا بعضا منهم، وهم الملائكة والرسل، لأن الملائكة والرسل شهدوا بالحق وهم يعلمون. فإذا ليس فيما تدعونهم من المعبودين من يملك الشفاعة إلا الملائكة والرسل، وهؤلاء لا يشفعون، لأنهم يعلمون أن عبادتكم لهم باطلة. المعنى الثاني: إلا من شهد بالحق، أي لا يشفعون الملائكة والرسل، لا تشفع إلا لمن شهد بالحق، وهو قوله لا إله إلا الله، وهم يعلمون أنها صحيحة وأن هذه الشهادة شهادة حق. فالمؤمنون والمسلمون هم الذين يشفع فيهم، أما الذي لم يسلم ولم يؤمن، أي لم يقل كلمة الحق وهو يعلم، فلا يشفع له. فنقرأ الآية مرة ثانية: ولا يملكون الشفاعة، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وبه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فإذا من إما تكون في محل جر، أي ولا يملك الشفاعة، ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا لمن، يعني لا يشفعون إلا لمن شهد بالحق، أو يكون في محل رفع، أي لا يشفع إلا من. فكلاهما معنيان صحيحان في هذه الآية. فقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أراد الشارح أن يستشهد أن كل شهادة وكل قول ليس فيه حق وعلم فإنه يكون مردودا. كذلك شهادة أن لا إله إلا الله، لا بد للمسلم أن يشهد الشهادة وهو يعلم أنها حق، وإلا إذا لم يعلم أنها حق فإنها تكون شهادة مردودة، وهذا مراد الشارح رحمه الله. نعم. ما يدل على هذا وهو قوله من شهد، إذ كيف يشهد وهو لا يعلم، ومجرد النطق بشيء لا يسمى شهادة به. يعني ليس كل من تكلم كلاما يسمى شهادة، فلا بد أن تكون الشهادة عن علم، شهادة عن يقين، شهادة عن معرفة، وإلا فلا تكون شهادة. نعم. الحصر لقصر الصفة على الموصوف قصر إفراد، لأن معناه الألوهية في الله الواحد في مقابل من يزعم اشتراك غيره معه، وليس قصر قلب، لأن أحدا من الكفار لم ينفها عن الله، وإنما أشرك معه غيره. يقول الشاعر رحمه الله أداة الحصر، أي إلا، هذا اسم أداة حصر لقصر الصفة على الموصوف قصر إفراد. يعني إذا قلت لا إله إلا الله فعندنا اسم وعندنا صفة، لا إله، إله هنا بمعنى معبود مألوه، فهو بمعنى الصفة، إلا الله هنا اسم، فقصر الصفة على الموصوف، يعني أن قريشا، ما هو الشيء الذي كانت تنكره قريش؟ هل كانت تنكر أن الله لا يعبد، أو أنها تنكر أن الله عز وجل ليس وحده المعبود؟ إنكارها ليس وحده المعبود، لم تنكر أن الله لا يعبد، فكانت تعبد الله وتعبد الأصنام، أي أشركت مع الله غيره، فعبدت الله وعبدت الأصنام. لم تكن قريش تنفي عن الله أنه معبود، لكن كانت تنفي أنه ليس وحده معبود. فإذا هذا يعني معنى. المعنى الثاني أن تكون قريش نفت أن الله معبود، وهذا ليس لم يكن، فقريش لم تنفي أن الله معبود، إنما نفت أن الله المعبود وحده. فإذا الحديث جاء لقصر الصفة على الموصوف، ليس قصر قلب. يعني لو قلت محمد النجار، أو محمد ليس محمد نجارا، هنا نفيت أن يكون محمد نجار، فيرد عليك الشخص يقول لا يوجد نجار إلا هو. ما أراده أن ينفي أن الأرض ليس فيها نجارين، لكن أراد أن يقلب عليك القضية أنه لا يوجد نجار إلا هو، بمعنى أنه إذا ما هناك نجارين في الأرض، فإذا يعني إذا لم يكن محمد نجارا فليس في الأرض نجارين. هذا قصده، هذا اسمه قصر قلب، يعني يقلب عليك القضية. فأنت تقول ليس محمد نجارا، فيقول السامع لا يوجد نجار إلا محمد، هذا يعني رد عليك. فليس معنى لا إله إلا الله أنه يرد على قريش أنه يعني ليس في الأرض يعني إله إلا الله قصر قلب، إنما هنا قصر الصفة على الموصوف، أي لا يوجد حقيقة يعني إلها إلا الله. هذا معنى الفرق بين قصر الصفة على الموصوف وقصر القلب. قصر القلب أن يكون فيه قلب القضية، أي رد على المتكلم بخلاف مراده، بخلاف ما أثبت. فإذا قريش لم تنفي الألوهية عن الله، إنما نفت انفراد الله عز وجل بالألوهية. لهذا يقول الشارح رحمه الله أداة الحصر لقصر الصفة على الموصوف قصر إفراد، يعني أن الله وحده، أن الله المنفرد عز وجل بالألوهية، لأن معناه الألوهية منحصرة في الواحد، في مقابلة من يزعم اشتراك غيره معه. إذن هذا رد على من زعم الاشتراك لا على من نفى. فليس هناك من المشركين من ينفي عن الله أنه إله، إنما نفوا أن يكون الله وحده الإله، وليس قصر قلب، لأن أحدا من الكفار لم ينفها عن الله. ما نفى أحد من الكفار عن الله أنه معبود، إنما نفوا عن الله أن يكون معبودا وحده عز وجل. فإذا الحديث فيه قصر الصفة على الموصوف وليس قصر قلب. نعم. حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج عن ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعه. انتهى. يعني حديث عبادة، فإنه تعرض لما وقع فيه المشركون والكفار جميعا، فإنه في عصره كان هناك المشركون من قريش، وكان المشركون من اليهود، وكان المشركون من النصارى. فهذا الحديث كل من كان نصرانيا أو يهوديا لابد إذا أسلم أن يقول هذا الحديث، أن يشهد من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أو أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. فمن شهد أن لا إله إلا الله للمشركين من قريش، وأن عيسى عبد الله ورسوله رد على اليهود والنصارى، فإن اليهود لعنهم الله زعموا أن عيسى عليه السلام ابن زنا، فلا بد أن يعترفوا أنه عبد الله ورسوله. وفي رواية لمسلم وابن أمته، أي ابن مريم عليه السلام، أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، لأنه إذا اعترف أنه ابنها وأنه عبد الله ورسوله فقد نفى عنه أن يكون ابن زنا، فلا بد أن يعترف بهذا. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فكلمته أي من الله، رد على اليهود وعلى النصارى كذلك الذين زعموا أن عيسى عليه السلام هو ابن الله. فإن النصارى انقسموا إلى ثلاثة فرق في قبل الإسلام، منهم من قال أن عيسى ابن الله، ومنهم من قال عيسى هو الله، ومنهم من قال عيسى ثالث ثلاثة. فهذا الحديث يرد على جميع الطوائف، فمن أسلم من اليهود ومن النصارى فلا بد أن يعترف بما يتعلق بعيسى عليه السلام. فأشار النووي رحمه الله إلى أن الحديث فيه ذكر للعقائد المنحرفة التي كانت في عهده عليه الصلاة والسلام. نعم. معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا إله واحد، وهو الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، مع قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فصح أن معنى الإله هو المعبود، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال قوم هود أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، وهو إنما دعاهم إلى لا إله إلا الله. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه، وهو الكفر بالطاغوت وإيمان بالله. الشاعر رحمه الله يشير إلى أن القرآن يفسر بعضه بعضا، فجاء بآيتين، الأولى فيها ذكر الشهادة، وجاء بآية أخرى فيها ذكر العبادة. فالأولى قال فيها وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن كل رسول يقول لقومه لا إله إلا الله. ثم قال في الآية الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن معنى لا إله إلا الله هو العبادة، فهذا تفسير القرآن بالقرآن. فالإله هو المعبود، وهذا من خير ما يفسر به كتاب الله عز وجل. ثم يقول، قال الشارح: فصح أن معنى الإله هو المعبود، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش: قولوا لا إله إلا الله. عندما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ يعني الأصنام الكثيرة التي يعبدونها من دون الله جعلوها آلهة، فاستنكروا ذلك وقالوا: كيف يجعل جميع الآلهة التي نتقرب بها إلى الله من الأصنام والملائكة وغيرهم إلها واحدا؟ فقالوا إن هذا لشيء عجاب، يعني أنكروه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أن ما سوى الله ليس بإله، وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل، وإثباتها أظلم الظلم، فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره، فتضمنت نفي الإلهية عما سواه، وإثباتها له وحده لا شريك له، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه إلهًا وحده، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، كما إذا رأيت رجلا يستفتي أو يستشهد من ليس أهلا لذلك ويدع من هو أهل له، فتقول: هذا ليس بمفتي ولا شاهد، المفتي فلان والشاهد فلان، فإن هذا أمر منه ونهي. وقد دخل في الإلهية، يعني أراد الشاعر رحمه الله أنه يقول، يعني قول لا إله إلا الله ليس معناها فقط اعتراف، بل معناها أمر من الله عز وجل ألا تتخذوا إلها إلا الله، كما جاء بالمثل: لو رأيت إنسان يستفتي شخصا فقلت: لا تستفتيه، إنما المفتي فلان، فإذا كأنه يقول يعني آمرك أن تستفتي فلان. فهذا معناه، يعني ذكر حصر الإفتاء في شخص فكأنه يقول لك: استفتي فلان. فهكذا الشهادة معناها الاعتراف، ولكنها تتضمن الأمر ألا تتخذ إلها إلا الله. وهذا قد يكون يعني قد يعجب الإنسان، كيف أن الإنسان يعتقد أنه يجوز له أن يتخذ إلها غير الله؟ هذا وجد في جميع المجتمعات السابقة، ويوجد في كل مجتمع وفي كل عصر من يتخذ غير الله إلها، لأن لكل عصر ظروف معينة، ولكل مجتمع ظروف معينة، ولكل إنسان ظروف معينة. بعض الناس يعبد هواه، وبعض الناس يعبد مصلحته، وكما قلنا في العصر الحاضر يوجد في العصر الحاضر معبودات جديدة: الاقتصاد يعبد، الشهوة تعبد، في كل عصر أشكال للمعبودات، الذي يجعل حبه وبغضه وعلاقاته تقوم على غير التوحيد، فإنه قد جعل من هذه الأشياء عبادة. قد جاء في الحديث: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، فسماه عبدا له. لما؟ لأنه يغضب من أجله ويرضى من أجله. فإذا أعمال القلوب هي الميزان، وهي القاعدة للعبادة. فالذي يتحرك لغير الله ويغضب لغير الله ويحب لغير الله ويعمل لغير الله ويعطي لغير الله ويمنع لغير الله، هذا هو العبادة. الله يريد من حركة الإنسان أن تكون حركتك كلها لله. فالله عز وجل قد جعل جميع المفردات الوجود تتحرك حركات لا إرادية، قسرية، حركات ربوبية تتبع توحيد الربوبية، وأنت الوحيد الذي جعلك تتحرك حركة اختيارية. فالله يقول: يا عبدي كل ما حولك فإنه يتحرك بحسب ما وضعت له من نظام، وأنت جعلتك المخلوق الوحيد، طبعا مع الجن، الذي تتحرك بإرادتك. سعادتك أن تتحرك وفق ما آمرك به في الدنيا والآخرة. فإن غيرت حركتك وجعلتها لغير الله وجعلتها بغير أمر الله، فأنت قد عبدت غير الله. كل حركتك، لما خرجت من بيتك، لما جلست، لما قمت، لما أقمت علاقة مع فلان، كل حركتك ينبغي أن تكون وفق شرع الله. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في العبادة: كمال الطاعة أي لا تطيع إلا الله، لأن الله لخلقك وأوجدك أمرك بهذا. كمال الحب، محبتك لا تصرفها إلا لله، أو من يكون حبه يقربك إلى الله، تحب المرسلين، تحب الملائكة، تحب العلماء، تحب الصالحين، تحب المسلمين، تحب الله ورسوله، لا تصرف الحب إلا لله. حركة الإنسان تتبع الحب. إن أحببت الدرهم تحركت له، إن أحببت المنصب تحركت له، إن أحببت الله تحركت له. لما تخرج من بيتك؟ يقول ابن القيم رحمه الله: كل إنسان يخطو خطوة سيسأل عنها، لما تحركتها؟ فإن كان حركته لله فيكون موحدا، وإن كانت الحركة لغير الله فقد أخل بالتوحيد. يعني لا تتحرك إلا وفق أمر الله، والله عز وجل قد جعل لك شرعا من السماء، ما ترك تشريعك للمخلوق، أنت كريم على الله، ما جعل المخلوق الذي مثلك يشرع لك، المخلوق كلهم عبيد الله، الله أنزل من السماء تشريعا. ولهذا الإسلام نظم وشرع حتى ما يتعلق بآداب الخلاء، وهذا أمر عجيب. قال أحد اليهود لسلمان الفارسي، يقول: يعني عجب أن نبيكم يعلمكم كل شيء حتى الخراءة، يعني كل شيء. قال: نعم، رسول الله علمنا آداب كل شيء حتى كيف نبول. دين كامل، كل حركتك لها في دين الله تشريع، فإن تحركت وفق هذا التشريع كنت عبدا لله، وإن حركتك أشياء أخرى فبقدر ما تتحرك لغير الله يكون فيك عبودية لغير الله. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحذر. الآن لا تنكشف، لكن عندما يقوم الناس لرب العالمين ويحشر الله الخلائق أجمعين، ويقوم الناس من قبورهم عراة غرلا بهما، وتدنو الشمس من الخلائق حتى يعرق الناس ويصل العرق في الناس بحسب أعمالهم، منهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من لا يصل العرق إلا إلى كعبيه بحسب عملك بحسب معاصيك. ذلك اليوم ترى الصحيفة، يعني يقول عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة ذرة. ما هي الذرة؟ إذا فتحت الشباك ورأيت الغبار، كل واحد من هذا اسمه ذرة. إن عملت مثل الذرة ترى. بيش ترى؟ بأذنك، بعينك. الآن في عصر الإنسان يصور بالفيديو أو بالتلفزيون حركة الإنسان كيف يتحرك، فإذا جاء يرى نفسه كيف يتحرك، يرى نفسه في كل حركة. هذا في عمل البشر. يأتيك يوم القيامة وترى نفسك تزني وتسرق وتبتعد عن الصلاة وتكذب على هذا وتغتاب هذا وتأكل مال هذا، ترى نفسك. الله أعظم، البشر استطاع أن يصور حركتك الآنية، والله أعظم عز وجل. لأن الله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. كيف يرى؟ لو قال كلمة صدق كيف يراها؟ الكلام لا يرى، لكن والله أعلم يرى نفسه كيف كان يعمل العمل. كل عملك تراه يوم القيامة أمامك. هذا عمل الخالق عز وجل. المخلوق يستطيع أن يثبت حركة الإنسان بالصور، والخالق أعظم عز وجل. ترى نفسك كيف كنت، إن كنت مجاهدا، إن كنت داعيا، إن كنت صالحا، إن كنت مصليا. تنكشف يوم القيامة الأعمال. فالناس اليوم لا يهتمون، لأنهم يظنون أن الأمر هكذا يضيع. لا يضيع عند الله شيء. كل حركتك، كل ما تعمل وقلبك مكشوف، هل كنت تعمله لله أو كنت تعمله لفلان، أو للدرهم أو للهوى يوم القيامة يحصل ما في الصدور. إذن الأمر عظيم والأمر خطير، الإنسان لا ينبغي له أن يتساهل، فالقضية عظيمة. ولهذا قريش تحملت القتال وأبت أن يكون الله هو وحده إله، تعلم معنى لا إله إلا الله. لكن كثير من الناس اليوم يقول لا إله إلا الله وينقضها في كل عمل من أعماله. إذن لا إله إلا الله كلمة عظيمة، لو وضعت لا إله إلا الله في كفة ووضعت السماوات والأرض في كفة أخرى لرجحت بهن لا إله إلا الله. هذه كلمة عظيمة، وبحثنا عنها بحث قيم وبحث هام، ينبغي أن نصغي له جيدا، لعل الله ينفعنا بهذه الجلسات، إنه سميع مجيب. نعم. وقد دخل في الإلهية جميع أنواع العبادة الصادرة عن تأله القلب لله بالحب والخضوع والانقياد له وحده لا شريك له، فيجب إفراد الله تعالى بها كالدعاء والخوف والمحبة والتوكل والإنابة والتوبة والذبح والنذر والسجود وجميع أنواع العبادة، فيجب صرف جميع ذلك لله وحده لا شريك له. فمن صرف شيئا مما لا يصلح إلا لله من العبادات لغير الله فهو مشرك ولو نطق بلا إله إلا الله، إذ لم يعمل بما تقتضيه من التوحيد والإخلاص. هذا هو يعني ملخص ما ذكر. يقول رحمه الله أن جميع أنواع العبادة الصادرة عن تأله القلب له بالحب والخضوع والانقياد، محبتك خضوعك الانقياد تنقاد، قال الله افعل تقول سمعا وطاعة، اترك سمعا وطاعة، أنت عبد لله، يعني تتعامل في حياتك مع الله من منطلق العبودية. الله المالك، الله الخالق، الله عز وجل الذي خلقك وأوجدك من العدم سبحانه وتعالى. فإذا لا يستحق غيره أن تذل له ولا تخضع له ولا تعلق قلبك إلا بالله حبا وتعظيما وانقيادا. فالقلب هو الذي يحرك الجوارح، فإذا كان في القلب دغل أو كان فيه فساد حرك الإنسان إلى هذا الفساد، وإذا كان فيه إيمان وتقوى وتوحيد لله كانت حركتك صورة لما في داخلك. فهذا مراد الشاعر رحمه الله، يقول يعني كالدعاء والخوف والمحبة والتوكل والإنابة، هذه كلها لله. لكن القلب إذا مرض فإنه قد يضعف ويعتمد على غير الله، لهذا يقول عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت. من الذي لا يموت؟ الله عز وجل. الخلق كله يموتون، اليوم تتعلق بمخلوق وغدا يموت، ماذا ينفعك؟ لا يتعلق الميت بالميت ولا الفقير بالفقير ولا الضعيف بالضعيف، يتعلق الفقير بالغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وحده عز وجل هو الذي لا يموت، هو الغني سبحانه وتعالى. علق قلبك بالله توكلا وإنابة. ولهذا المسلم في كل ركعة يقول إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، إياك وحدك يا رب. هنا اسمها قصر، هذا من أنواع القصر، فإن القصر إما أن يأتي بالاستثناء غير الموجب وهو الذي يعني يبدأ بحرف النفي، أو يقدم الضمير الظاهر إياك وحدك يا رب، نعبد وإياك نستعين، هذا معنى لا إله إلا الله، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. في كل ركعة تقولها ينبغي، والله شرع هذه السورة وفيها هذا المعنى لتعلم أنك خلقت لعبادته وأنه لا ينفعك إلا الله عز وجل. فإذا في كل ركعة إياك نعبد وحدك يا رب، نخضع لك ونذل لك ونحبك يا الله ونستعين بك. الكون كله بيد الخالق عز وجل، إذا تستعين بالمالك، تستعين بالقادر بالقوي بالحي الذي لا يموت. هذا يعني مراد الشارح رحمه الله، لأنه يرد على الذين علقوا قلوبهم فذبحوا لغير الله وأحبوا غير الله وتوكلوا على غير الله، هذه من أعمال القلوب. فإذا طغت أعمال القلوب فإنها تظهر على أعمال الجوارح. نعم. خصوص العلماء في معنى الإله، قال ابن عباس رضي الله عنه: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. هذا الأثر عن ابن عباس قد تقدم معنا وقلنا أنه أثر ضعيف، لأنه يرويه أحد التابعين الذين لم يلقوا ابن عباس، اسمه الضحاك ابن مزاحم، وفي سنده كذلك راو قال فيه الدارقطني متروك، وهو بشر ابن عمارة. فهذا الأثر مشهور عند المفسرين ولكنه لم يصح، لكن معناه صحيح وإن لم يصح سنده. نعم. وقال كثير أبو المظفر في الإفصاح: قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن يعلمه، في قوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أراد هنا الشارح رحمه الله من كلام الوزير أبي المظفر على اسم يحيى بن هبيرة أحد وزراء الدولة العباسية في القرن السادس، وكان عالما جليلا له كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح، أي الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم. فهذا يعني كان وزيرا وكان يسمى بالعالم العادل أو الوزير العادل رحمه الله. فهذا هو الوزير أبو المظفر يحيى بن هبيرة، وكتابه المشهور الإفصاح. فيقول أن الإنسان لو شهد على أمر وهو لا يعلمه فإن الشهادة لا تكون صحيحة ولا صادقة إلا إذا شهد بما يعلم. فهذا معنى كلام الوزير رحمه الله. نعم. تعالى مرتفع بعد إلا، من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. في النحو يسمى باب يسمى الاستثناء، والاستثناء على قسمين: موجب وغير موجب. الموجب ألا يسبق العبارة حرف نفي، يعني تقول تبدأها بالفعل: جاء القوم إلا زيدا، لابد أن يكون ما بعد إلا منصوب. إذا لم يسبق العبارة حرف نفي فيلزم ما بعد إلا النصب: قام القوم إلا زيدا. هذه اسمها يعني الجملة جملة تسمى موجبة ليست منفية: جاء القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، قعد القوم إلا زيدا. لكن إذا كانت غير موجبة يعني مسبوقة بحرف نفي، وهي يعني حروف النفي المشهورة اللام أو ما أو ليس، تقول لم يأتي إلا زيد، لم يقم إلا زيد، لم يأخذ إلا زيد. إذا جاءت هذا يعني نوع، النوع الثاني: لم أرى إلا زيدا، لم أسمع إلا زيدا. والصيغة الثالثة: لم أمر إلا بزيد، يعني لم أمر بأحد إلا زيد. فيقول علماء غير الموجب تكون يعني إذا كانت مبدوءة بحرف النفي تكون إلا ملغية لا تعمل، فيكون ما بعدها مرتبطا بما قبلها: لم يقم إلا زيد، لم أرى إلا زيدا. فإذا إلا فكأنك إذا حذفت حرف النفي وحرف إلا لم يقم إلا زيد، يعني نحذف حرف النفي وإلا فنقول قام زيد. فإذا إذا كانت الجملة يعني غير موجبة مسبوقة بحرف النفي فتكون إلا ملغية، وإذا كان الكلمة موجبة فعندنا في قوله لا إله إلا الله لابد أن تكون مرفوعة لأنها كلمة غير موجبة، فلابد أن يكون الله مرفوعا لأنه خبر. فإذا حذفنا لا وإلا فقلنا إله الله أو الله إله، فهي جملة اسمية. فهنا يعني أراد الشاعر رحمه الله أن يبين أن الله بعد إلا مرفوع، يعني يلازم الرفع لأن العبارة يعني غير موجبة. نعم. واقتضى الإقرار بها أن تعلم أن كل ما فيه أمارة للحدث فإنه لا يكون إلها. فإذا قوله نعم قوله أمارة الحدث، فإن كل ما يكون به أمارة الحدث لا يكون إلها. ما المراد بأمارة الحدث؟ هناك اصطلاحات لأهل الكلام يقولون يعني في طريقة إثباتهم لله يعني عز وجل أن يعني نرى في الوجود أن المخلوق محتاج، المخلوق محتاج إلى من يرزقه، إلى الطعام، إلى الشراب، إلى من يرعاه. هذه الأرض معلقة في الفضاء محتاجة إلى من يحفظها، الشمس معلقة في الفضاء محتاجة إلى من يحفظها. فهذه علامة الحدث، أي أنها محدثة، أي أنها مخلوقة. فيقول كل ما فيه علامة أنه مخلوق محتاج لا يصلح أن يكون إله. فالمحدث هو فقير إلى المحدث وهو الله عز وجل. فالله هو الخالق، هو المحدث سبحانه وتعالى. فإذا كل ما فيه علامة الحدث أي علامة الخلق، علامة الاحتياج، لا يصلح أن يكون إلها. فالمخلوق لا يصلح أن يكون إله، هو في حاجة إلى من يحفظه، في حاجة إلى من يرعاه، في حاجة إلى من يرزقه. إذن فكل ما فيه علامة الحدث لا يصلح أن يكون إلها. نعم. وكهذا على أن ما سوى الله ليس بإله، فيلزمك إفراده سبحانه بذلك وحده. قال وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة هي مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإيجاب لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. لأن ورد في آية سابقة يعني الأمر بالعبادة لله والكفر بالطاغوت. الطاغوت كل ما يعبد من دون الله عز وجل، الهوى، المصلحة، المال، كل شيء يعبد من دون الله يسمى طاغوت. فأنت إما أن تعبد غير الله فتكون تعبد الطاغوت، هذا يقول عن سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فهذا معنى لا إله إلا الله، أي تنفي الألوهية عن غير الله، تكفر بكل ما سوى الله وتؤمن بالله. فهذا معنى الشاعر رحمه الله كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله، لأن لا إله إلا الله تتضمن الأمرين، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل. نعم. لا إله إلا هو أي لا معبود إلا هو. هنا الشاعر رحمه الله سيورد كلاما لجماعة من العلماء يبين معنى إله، لأن إله قد وقع فيها أو قد أخطأ فيها كثير من الطوائف والفرق، فأراد رحمه الله أن يبين أن إله معناها معبود. وسيورد كلاما كثيرا للعلماء، لابن القرطبي وكما أورد في السابق للوزير ابن هبيرة، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم وابن رجب والبقاعي، لجماعة من العلماء يبين معنى إله. فهنا رحمه الله أورد كلام القرطبي، القرطبي قلنا أنه من قرطبة وهو العالم المشهور في التفسير، الذي رحل إلى مصر وعاش فيها حتى توفي رحمه الله. وقلنا أن ذكر من أنه رحمه الله كان هاربا من جيش النصارى في الصحراء، فلحقه فارسان فقرأ سورة ياسين، فقال مر من جانبي ولم يرياني، فقال أحدهم الآخر هذا شيطان، فرجع بنفسه رحمه الله، يذكر هذا عن نفسه رحمه الله. فهو يقول هنا لا معبود إلا الله، لكن لا يكفي هذا القيد، لا يكفي، لأنه وجد من يعبد غير الله. فالصحيح كما سيأتي، وقد ذكر السمين الحلبي في كتابه الدر المصون، ذكر يقال يعني في عبارته وهو علم إله على المعبود بحق لا يطلق على غيره. إذن لابد أن نقيد لا معبود بحق، لأن إذا قلنا لا معبود إلا الله، الله يقول يعني عن قريش أجعل الآلهة إلها واحدا، فإذا كان هناك آلهة تعبد كيف نقول لا معبود إلا الله ويوجد معبودون عبدوا من دون الله؟ إذا لابد أن نقول لا معبود بحق، لأنه قد عبد من دون الله عبادة باطلة، فلابد من هذا القيد كما قال السمين الحلبي رحمه الله في كتاب الدر المصون، هذا في التفسير يعني فسر القرآن وإعرابا وشرحا باللغة العربية رحمه الله. فإذا نقول لا معبود بحق، وقد يظن بعض الناس أن هذا القيد إنما جاء من ابن القيم أو ابن تيمية رحمه الله، وهذا خطأ، هذا قيد من العلماء غيرهما، وكثير من العلماء قالوا هذا القيد. إذن لا معبود بحق كما قال السمين الحلبي وهو علم على المعبود بحق، فلا بد من يعني من القيد، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. هذا يعني ولهذا العبارة يعني عبارة القرطبي رحمه الله قاصرة لا تفي بالغرض، لابد أن يقال لا معبود بحق إلا هو عز وجل. نعم نعم، الحلبي ذكر هنا كلام آخر، هذا كلام القرطبي، الحلبي قال وهو علم أي إله على المعبود بحق لا يطلق على غيره. نعم. قال الزمخشري الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، اسم يقع على كل معبود بحق أو بباطل ثم غلب على المعبود بحق. الزمخشري من علماء الاعتزال، وعبارته هذه عبارة مردودة، لأن معناها يؤكد ما يزعمه علماء الأديان الغربيون اليوم الذين يقولون أن الإنسان بدأ مشركا ثم انتهى موحدا. كيف يفهم هذا من عبارته؟ يقول الزمخشري يكون اسم جنس أو اسم شخص، اسم الجنس يشمل أفرادا كثيرين كالرجل، كل واحد من بني آدم يسمى رجلا ليس خاصا بواحد، هذا اسمه هذا يسمى اسم جنس. الفرس وهكذا بقية الحيوانات وبقية المخلوقات هذا تكون أسماء أجناس يدخل تحتها يعني غيرها كثيرون. لكن هل الإله هذا معناه يعني من أسماء الأجناس؟ يعني العرب وضعوه ليشمل يعني أفرادا كثيرين ثم بعد ذلك استعملوه في الله، إذن كانوا هم لا يعرفون الله، وهذا خطأ. هذا معنى كلام علماء الأديان، يقول إنسان بدأ يعبد الطبيعة، يعبد الشمس ويعبد القمر ثم أخيرا عبد الله، يعني بدأ الإنسان مشركا ثم وحد أخيرا، هذا خطأ. الله يقول عن أول أسرة آدم وحواء أنهما كانا مسلمين، إذن التوحيد يعني بدأت البشرية بالتوحيد ثم انحرفت ثم رجعت للتوحيد عن طريق الرسل، ثم إذا خفت نور النبوة رجع الناس إلى الشرك وهكذا، لكن بداية البشرية على التوحيد. وكلام علماء الأديان كلام باطل. فمعنى كلام الزمخشري يقول الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، اسم يقع على كل معبود بحق أو بباطل، ثم غلب على المعبود بحق، فإذا كأن الاسم وضع للجميع، وهذا خطأ. إله من أول ما وضع فإنه يدل على الله وحده، لكن الناس انحرفوا. لكن كلمة وضع هذه فيها معارك كثيرة. هل اللغة يعني أصلها موضوع، يعني وضعه الناس، يعني اصطلاحية اتفق الناس على هذه اللغات، أم أنها توقيفية من الله عز وجل؟ ثلاثة أقوال العلماء. قول المعتزلة أنها اصطلاحية، يعني الناس اصطلحوا عليها. وقول أهل السنة والجماعة كما رجحه ابن القيم وابن كثير رحمهم الله وغيرهما أنها توقيفية، لأن الله يقول وعلم آدم الأسماء كلها. إذن آدم من بدايته علمه الله اللغة، لكن مع الزمن انحرفت وتغيرت الأسماء، فأصبح الناس لبعدهم عن الأصل وضعوا أسماء للمسميات، وإلا فإن الأصل أن يكون أن اللغة توقيفية. القول الثالث أن بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي، وهذا قول ثالث. أما المعتزلة يقولون أن اللغة أصلها موضوعة، ويقولون الواضع وضع أسماء ثم استعملها بعد ذلك في أشياء أخرى، وهذا يسمى مجاز. يعني الوضع الأول اسمه حقيقة، والوضع الثاني اسمه مجاز. فالعرب وضعوا اسم الأسد للحيوان المفترس ثم نقلوه إلى الرجل الشجاع، فهذا كلام مردود. يقول ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم وغيرهما من العلماء، من أخبركم أن العرب اجتمعوا واتفقوا على أن الأسد يطلق على الحيوان المفترس ثم بعد ذلك نقلوه؟ من أخبركم؟ هذه قضية تاريخية، وقضايا تاريخية لا يحكم فيها بالعقل، لا بد من النقل. فإذا قلت بني فلان عملوا كذا لا يكفي أنك تقول بعقلك، لا بد أن يكون فيه نقل خبر، إما عن طريق الوحي وإما عن طريق العلم، عن طريق يعني التاريخ. فلا يوجد أحد من العلماء نقل عن العرب حرفا واحدا أنهم اتفقوا على الكلمة في كذا ثم نقلوها إلى كذا، لا يوجد. ثم يقول بعضهم أن الاستعمال، كثرة الاستعمال للكلمة في شيء تدل على أنها الأصل. نقول خطأ، فإن الناس قد يستعملون الكلمة في معنى غير المعنى الأصل. مثلا اليوم مثلا في المغرب يسمون النار عافية، فلو قال شخص الله يعطيك العافية فإنه يضاربك، إذا قلت له الله يعطيك العافية ضاربك، عنده العافية النار، إذن المشهور عندهم العافية أنها النار، وهذا يخالف اللغة. بعض القرى وبعض القبائل يسمون أكرمكم الله الحمارة عفو، إذا قلت عفوا قد يضاربك. كذلك في القرآن أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط في اللغة يطلق على المكان المنخفض، أصبح إذا أطلق الغائط عند الناس يطلق على البول، ولكنه في الحقيقة الأصلي يعني في حقيقة الاستعمال يطلق على المكان المنخفض. إذن كثرة الاستعمال لا تدل على أصل معنى الكلمة. وقضية الحقيقة والمجاز توسع فيها علماء الاعتزال، حتى زعم ابن جني أن أكثر اللغة مجاز، بل حتى أسماء الله وصفاته جعلها مجازا، نعوذ بالله. فإذا قلت الله عالم مجاز، الله قادر مجاز، وهذا نسأل الله العافية يعني قد أفسد كثيرا من العقيدة. فإذا لا نستطيع أن نقول أن العرب وضعوا الكلمة لمعنى معين ثم نقلوها، بل كل هذه استعمالات عربية صحيحة كلها حقيقة. مثلا الرأس ليس في اللغة كلمة رأس وحده، ما في عربي نطق رأس، لا، لابد من إضافة. رأس إنسان، رأس حيوان، رأس الجبل، رأس الطريق، رأس الأمر، بعضها حسي بعضها معنوي. يعرف كلمة الرأس بالإضافة، ليس في اللغة كلمة تعرف بمفردها إلا إذا كان علما، محمد، عبد الله. أما الكلمات الأخرى والأفعال لا بد فيها من يعني عوارض، لا بد فيها من أشياء، يعني أشياء يعني ترافقها أو تحيط بها تبين معناها. فإذا إذا قلنا رأس الطريق حقيقة، رأس الجبل حقيقة، رأس القلم حقيقة، رأس الإنسان حقيقة، فالكلمة بحسب إضافتها. مثلا الأسد يطلق على الحيوان المفترس، ويطلق على الإنسان الشجاع، ويعرف من السياق. رأيت أسدا على المنبر، ما يخطر ببال إنسان أنك رأيت حيوانا على المنبر أبدا، بل يعرف أن أردت إنسانا شجاعا. لكن من أين أتي المسلمون؟ من الترجمة، لأن الإسلام دخل فيه غير العربي كثيرون، فالترجمة أخذت مسارين، ترجمة حرفية وترجمة عن طريق الجملة. الترجمة الحرفية أساءت إلى اللغة، لأنك لابد أن تضع أمام كل كلمة كلمة توافقها، وليس في اللغات كلمات يوافق بعضها بعضا في اللغات الأخرى بنفسها، لابد فيه من الفارق. حتى في العربية قعد وجلس، وهاتان لفظتان في ذهن الإنسان العادي أنهما لمعنى واحد، ليس كذلك. قعد إذا كان نائما، وجلس إذا كان واقفا، هذا في الاستعمال الأصل. فأحيانا يخطئ المترجمون في الكلمة إذا وضع أمامها كلمة، والصحيح أن ترجم الجملة بالجملة، لكن ترجمة الحرفية أدت إلى هذا المعنى. فإذا قلت أسد وضع أمامه حيوان مفترس، رسخ في ذهن الشخص الذي أسلم وتعلم اللغة أن الأسد حيوان مفترس. فإذا جاءت في لفظ آخر لا يأتي في ذهنه إلا حيوان مفترس. فإذا الخطأ أتي من قبل الترجمة أو التفسير بالكلمة. الآن بعض التفاسير كلمة بكلمة. فإذا الوضع، إذا قيل الوضع، هذا ليس عليه شاهد ولا دليل أن العرب أو العجم اتفقوا على الكلمة معناها كذا ثم نقلوه إلى كذا، بل الكلمة يعرف معناها من خلال السياق، والكلمة حقيقة في كل موضع من مواضعها، والسياق يدل على ذلك. هذا المراد بقوله في الوضع، ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا أنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يقول السائل: رجل عنده بضاعة باعها لشخص ب30,000 ريال، وهذا الشخص باعها لرجل آخر ب40,000 ريال، فقام هذا الثاني أخذ الثمن وأعطى الأول 30,000 وأخذه 10,000 ريال، ما حكم هذا البيع؟ إذا باع الإنسان من شخص مثلا سيارة الآن بهذا المبلغ، ثم بعد قليل جاء شخص آخر ودفع فيه 40,000 ريال، ما في مشكلة، هذه تجارة أباحها الله عز وجل، إذا ما كان هناك وسيط يعني عامل حيل حتى تباع بأقل من قيمتها. لكن لو باع الشخص سيارة مثلا ب30,000 ريال ثم باعها الثاني في نفس الوقت ب40,000 ريال، ما في مشكلة إن شاء الله، إذا ما كان هناك فيه يعني احتيال أو تغرير بالشخص، علما أن الثاني هذا لم يقبض البضاعة، إنما اتفق مع الأول على الشراء وهو باعها بهذه الكيفية. القبض لكل شيء قبضه بحسبه. فإنسان لو اشترى سيارة مثلا وأخذ مفاتيحها من الشخص، هذا قبض، ليس شرطا أن ينقل السيارة، ليس شرطا نقل البضاعة التي يخشى أن يكون أسفلها فيها خراب، مثل الحبوب، مثل التمر، هذه قد يكون الذي يبيعها يكون في داخلها، يعني بعض الناس يأتي بإناء داخله مقوس، كرتون مثلا داخله مقوس، الشخص يرى الكرتون مليان لكن يكون ما في داخلها اللي نصفه، لأن داخله فيه غش، فنقل هذه الأشياء التي معرضة للغش هذا هو المطلوب. أما السيارة مثلا فقبضها بحسبها، يعني قبضها يعني المفاصلة والمبايعة، وقد حضر يعني المؤذن، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.